لا خل على كلام المؤلف الآن. لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن المنفعة في غير، في غير المبيع. فكأنه جمع بين بيع وإجارة، يعني جمع بيع في في في, في جمع بين عقدين في عقد، فلا يصح. ولهذا قال ولا نبيع إجارة إلى آخره. الخرقي ذكرت مسألة ناقشها المؤلف رحمه الله، لكن أهم شيء نعرف القاعدة الآن. إذا اشترط المشتري على البائع نفعا في المبيع فمن حكم؟ جائز. وإن اشترط المشتري على البائع نفعا في غير المبيع فهو على كلام المذهب ليس بجائز، لأنه بيع وإجارة. وعلى القول الذي صحناه في النوع الرابع يصح، ما دامت الإجارة معلومة ومفهومة فإنه لا بأس. الخرقي رحمه الله يقول إن شرط مشتري الرطبة جزها على بائعها بطل العقد. ما هي الرطبة؟ البرسيم. أي نعم، هذه الرطبة اشترط برسيما، وعلى لغتنا أيضا وهي لغة عربية قتا. نعم، اشترط قتا، واشترط على البائع أن يحصده له، يجزه البائع. يقول الخرقي هذا لا يصح، فيحتمل أنه أراد هذه الصورة ويحتمل أنه أراد العموم. هذه الصورة وجه أنها لا تصح، قال لأن البائع يريد أن يجزها من أعلاها، لأنه يستفيد في جزها من أعلاها فائدتين: بقاء الأصول وسهولة الجز، لأن قطف أعلاها أسهل، والبائع يريد أن يجزها من إيش؟ من أسفلها، لأنه أكثر لها، أكثر لها. المشتري، نعم، المشتري يريد أن تجز من أسفلها لأنه أكثر لها. فيحتمل أن الخرقي رحمه الله قال هذه الصورة لا تصح لأنها تؤدي إلى إيش؟ إلى التنازل. كل واحد يقول لا، جز من فوق وذا يقول من تحت. نعم، يلا نروح نتحاكم، خل واحد يجي يقول من الوسط بينكم، فيحصل نزاع. ويحتمل أنه أراد إيش؟ أراد أنه لا يصح مطلقا، فيكون الخرقي رحمه الله مخالفا للمذهب في هذه المسألة، والله أعلم. العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب الشروط في البيع، وقال القاضي لم أجد بما قال الخرقي رواية في المذهب، والمذهب جوازه. فإن شرط شرطين مثل أن شرط خياطة الثوب وقصارته، وفي الحطب حمله وتكسيره، أو اشترط منفعة البائع واشترط البائع منفعة المبيع مدة معلومة، فسد العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع. وإن شرط منفعة معلومة لم يصح لإفضائه إلى التنازع. يقول رحمه الله إن شرط شرطين مثل أن يشترط خياطة الثوب وقصارته، يعني تنظيفه حتى يكون أبيض، فإنه لا يجوز، لأنه جمع بين شرطين. واستدل له المؤلف بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شرطان في بيع، عطفا على قول لا يحل سلف بيع ولا شرطان في بيع. والصواب أنه يصح أن يشترط شرطين في منفعة المبيع، يشترط عليه حمل الحطب وتكسيره، وكذلك خياطة الثوب وتقصيره. وأيضا اشترط منفعة البائع، أو اشترط منفعة البائع يعني في إيه؟ لا، في غير المبيع، يعني في المبيع سبق أنه جائز إذا اشترط منفعة البائع في المبيع. واشترط البائع منفعة المبيع، يعني معنى المشتري اشترط نفع البائع في غير المبيع، والبائع اشترط منفعة المبيع، فإنه لا يصح. أو نقول اشترط منفعة البائع مطلقة واشترط البائع منفعة المبيع، فيكون شرطان لكن من كل واحد. اشترط منفعة البائع يعني أن المشتري قال اشترط عليك كذا وكذا منفعة، وهذا أيضا اشترط عليه منفعة المبيع. البائع اشترط منفعة المبيع. مثاله: باع بيتا على شخص وقال له المشتري بشرط أن تركب الأبواب، وقال البائع بشرط أن أسكنه سنة، فهنا عندنا شرطان، شرط من البائع على المشتري وشرط من المشتري على البائع. فعلى ما قال المؤلف نقول هذا لا يحل، وإن كان هذان الشرطان بالنسبة لكل واحد إيش شرطا واحدا، لكنهما شرطان في عقد، أحدهما للبائع والثاني للمشتري. وسبق أن الصواب أن قوله لا شرطان في بيع المراد الشرطان اللذان يتضمنان محذورا شرعيا. قوله وإن شرط منفعة معلومة لم يصح. وأين اللي مع الخطية؟ كذا عندك؟ وإن شرط منفعة معلومة لم يصح، يعني في غير المبيع، بأن اشترى منه السيارة مثلا وقال بشرط أن تصلح سيارتي، فهذا لا يجوز لأنه منفعة في غير المبيع. نعم. إيش؟ ارفع صوتك. مجهولة؟ ها؟ مجهولة؟ إيه بالشعر. إيه ليش ما علمتني؟ ما يصلح. أنت ما أخذته بحقه الآن. سنسحبه منك. إذن مجهولة صححوها، لأن مشكلة كلام المؤلف. لو كانت معلومة ما تنطبق إلا على ما قلنا أولا. تصحيح. نعم. لا انتبه انتبه بارك الله فيك. نعم. فصل. فإن شرط ليش ما تأخذ النسخة الثانية؟ أخذها أنت. إيه ما خالف، لكن إيه شوفها حصل منه غفلة. نعم. إيه وشو؟ قال الزركشي حمل الضابط مجرد الشرطين على الإطلاق سواء كانوا صحيحين أو فاسدين، وأن شرط ألا يبيع خلاياه في مصلحة العبد كالرهن والضمين أو في غير مصلحته كأن يشتري منه حزمة حطب ويشترط عليه حملها أو تكسيرها، زاعما أن هذا ظاهر كلام أحمد ومستدلا بإطلاق الحديث. وكذلك قال ابن عقيل في التذكرة معللا بأن اشتراط الشرطين مفضل إلى اشتراط الثلاثة وما لا نهاية له، وعن أحمد أنه فسرها بشرطين صحيحين ليس من مصلحة العقد. ونحو هذا فسر القاضي في شرحه واختاره أبو محمد وأبو البركات وصاحب التلخيص. وزعم أبو محمد أن ما كان من مقتضاه في اشتراط تسليم المبيع أو حلول الثمن لا يؤثر فيه بلا خلاف. وعن أحمد أنه فسرهما بشرطين فاسدين، واستشكل بأن الواحد يؤثر في العقد فلا حاجة إلى التعدد وليس بشيء، لأن الواحد في تأثيره خلاف، أما الشرطين فلا خلاف في تأثيرهما والله أعلم. أما الشرطان. نعم. هو الصحيح هذا أنه أن المراد بالشرطين المحرمات هما اللذان يتضمنان محظورا شرعيا، سواء كان فاسدين في اجتماعهما وإذا فرد أحدهما لم يفسد، أو كان من الأصل فاسدين. نعم. فصل. فإن شرط في البيع إن باعه فهو أحق به بالثمن. ففيه روايتان، إحداهما لا يصح لأنه شرطان في بيع، لأنه شرط أن يبيعه وأن يعطيه إياه بالثمن، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد. ولأنه شرط ينافي مقتضى العقد، لأنه شرط أن لا يبيعه لغيره. والثانية يصح لأنه يروى عن ابن مسعود أنه اشترى أمة بهذا الشرط، وإن قلنا بفساده فهل يفسد البيع؟ فيه وجهان. عندي روايتان خطيه يا طه صح ها؟ لأن شرط عندي أن يبيعه إياه، هذه نسخة. هذه المسألة باع عليه شيئا وقال اشترط عليك أنك إن بعته فأنا أحق به بالثمن، هذا له صورتان. الصورة الأولى أن يقول إن بعته فأنا أحق به بالثمن، يعني الذي تم العقد عليه بيني وبينك، وهذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى النزاع، إذ قد تزيد السلعة وقد تنقص. أما إذا قال بالثمن الذي يتم عليه في ذلك الوقت، فالصحيح أن هذا جائز ولا بأس به، لأن البائع قد يكون له غرض مقصود. ولنفرض أن المبيع عبد، وخاف البائع أنه إذا باعه على غيره أساء معاملته، فقال إن بعته فأنا أحق به بالثمن، فهذا لا شك أنه غرض مقصود ولا ضرر فيه على المشتري، لأنه سوف يدفع إليه الثمن الذي يستقر عليه في ذلك الوقت. فالصواب أن هذا جائز، أنه يجوز للبائع أن يقول إن بعته فأنا أحق به بالثمن. وكذلك أيضا من الغرض المقصود إذا باع عليه دارا وكان محتاجا إلى ثمنها في ذلك الوقت، ثم قال للمشتري إن بعتها فأنا أحق بها بالثمن، فلا بأس به ورضي بذلك. نعم. فصل. وكل موضع فسد العقد، وكل موضع فسد العقد لم يحصل به ملك وإن قبض. كل موضع فسد العقد إيش بعده؟ لم يحصل به ملك. ما في وكل موضع فسد العقد فيه؟ وعندك؟ ها؟ فسد العقد به؟ ويتعين هذا؟ ها؟ لا عندي ما موجود. ماذا؟ لا نقصد كل موضع فسد العقد. سبحان الله، هذه مشكلة البلاء. كل موضع فسد، المهم كل موضع فسد فيه العقد لم يحصل به ملك. المعنى كل موضع فسد فيه العقد، يعني صار فاسدا فإنه لم يحصل به ملك وإن قبض، يعني جميع العقود الفاسدة لا يحصل بها الملك. نعم. لا ما هي موجودة، مشكلة، لكن المعنى أنا شرحناه واضح، المعنى واضح. نعم. وكل موضع فسد العقد لم يحصل به ملك وإن قبض، لأنه مقبوض بعقد فاسد فأشبه ما لو كان الثمن ميتا، ولا ينفذ تصرف المشتري فيه، وعليه رده بنمائه المنفصل والمتصل وأجرة مثله مدة مقامه في يده، ويضمنه إن تلف أو نقص بما يضمن به المغصوب، لأنه ملك غيره بما يضمن به. بما يضمن به المغصوب، لأنه ملك غيره حصل في يده بغير إذن الشرع أشبه المغصوب، ولا حد عليه إن وطئ للشبهة، وعليه مهر مثلها، وأرش بكارتها إن كانت بكرا، والولد حر لأنه من وطئ شبهة، ويلحق نسبه به لذلك، ولا تصير الجارية أم ولد لأنها ولدت في غير ملك. وإن حكمنا بفساد الشرط وحده فقال القاضي يرجع المشتري بما نقص، لأنه إنما سمح به لأجل الشرط، فإذا لم يحصل لأنه إنما سمح به لأنه إنما سمح به لأجل الشرط، فإذا لم يحصل رجع بما سمح به. ها يرجع المشترط المشترط أحسن أعم هذا تشمل البائع والمشتري صح. هذه المسألة مسألة مهمة عظيمة، كل موضع فسد به العقد لم يحصل به ملك، لا بالنسبة بالنسبة للسلعة ولا بالنسبة للثمن، ويعامل معاملة الغاصب. استمع، مثلا باع عليه سيارة بعد نداء الجمعة الثانية، وهو ممن تلزمه الجمعة، حكم العقد فاسد. صاحب السيارة أخذ السيارة وذهب بها واستعملها، نقول في هذه الحالة يجب عليه ضمان السيارة إن نقصت، ويجب عليه أن أجرة مثلها، وأن يردها إلى صاحبها. كذلك مثال آخر، غصب شاتا، عقد عقدا بعد نداء الجمعة الثانية على شات وأخذها وبقيت عنده شهرا، كسب منها لبنا وكسب منها صوفا وغير ذلك، نقول عليه ضمان اللبن لأنها ليست ملكا، وضمان الصوف الذي أخذه لأنها ليست ملكة، وإذا ماتت فعليه ضمانها. وكذلك يقال في الثمن بالنسبة للبائع إذا انتفع به. والصواب أنه أن حكم المقبوض بعقد فاسد كحكم المقبوض بعقد صحيح، إلا أنه متى تبين الفساد وجب فصل العقد، وكل يرجع بما أخذ منه. البائع يرجع بإيش؟ بالسلعة، يأخذ السلعة، وذاك يأخذ الثمن، ولا يمكن أن يقاس على الغصب، لأن الغصب أخذ المغصوب من مالكه بإيش؟ بغير رضاه، وهذا أخذ برضاه. ثم إن كل واحد منهما يعتقد أنه يتصرف في ملك من؟ في ملكه هو نفسه لا في ملك غيره، بخلاف الغاصب. فالصواب أن ما قبض بعقد فاسد كالمقبوض بعقد صحيح، ولكن يفرق بينه وبين العقد الصحيح بأنه متى علم فساد العقد وجب إلغاء العقد ورجوع كل واحد منهم بماله. نعم. ولا عبد الرحمن؟ ايش؟ وعطف بكارتها ان كانت ذكر. نعم. يعني مثلا لو كان المبيع جارية بكرا فجامعها المشتري فإن البكارة ستزول، فعليه أرش البكارة. أرش البكارة هو الفرق بين قيمتها بكرا وقيمتها ثيبا، مع أنه إنما جامعها على أنها إيش؟ على أنها ملك، على أنها ملك، ومع ذلك يضمن أرش البكارة لبائعها. وكذلك أيضا عليه مهر المثل، مهر مثلها. لكن نعم نعم يقول وإن كانت بكرا الولد حر، الحرة ما هي بتباع، بارك الله فيك، ما هي الحرة، هي تباع الحرة، هي جماعة على أنه ملكه، اشتراها من سيدها، لكن شراء فاسدا وحصل الجماع. أيضا الولد يقول أنه حر، بينما لو كان لو لو لو أخذنا بما قال إنها على ملك بائع لكان الولد رقيقا لمالكه، لكن يكون الولد حر ويعتق على من جامعه فيضمن قيمته لسيدها، وهذه مشاكل. والصواب خلاف ذلك، الصواب أنه حر ولا ضمان فيه. نعم. في منع نسخ الكتب وحقوق يعني عدم نشر الكتب والأشرطة وتصوير الأوراق، هل هذا شرط ملزم للمشتري؟ كيف يعني؟ يعني تشتري كتاب أو شريط أو تأخذ أوراق من محل فيكتب عليها أنه لا يسمح بتصويرها أو نسخها أو نشرها، هل هذا شرط ملزم للمشتري؟ إذا التزم به نعم، لأن في هذا يكون، لأنه يكون فيه ضرر على المصدر الأول، إلا إذا علمنا أن المصدر الأول محتكر، بمعنى أنه قد كسب أكثر مما أنفق، فحينئذ ليس له حق أن يحتفظ بحقوق الطبع. لكن إذا علمنا أن الرجل لو أنه فتح الباب وطبعت هذه النسخ يتضرر وشرط ألا يطبع فلا بأس. نعم. إذا قلنا الشرطين فاسدين يشكل عليه أنه شرط مثل الشرطين، وش الجواب؟ نعم. إذا قلنا أنه شرطان فاسدان يعني أجاب عن المؤلف، قال لأنه ربما يكون الشرط مختلفا فيه، فإذا جمع الشرطين رفع الخلاف. هذا أكثر ما يكون في الربا، في مسألة الربا يشترط، إما أن يشترط عليه شراء شيء إذا جمع إلى إلى إلى شيء آخر صار ربا. ثلاثة. إيش؟ إيش؟ نعم. حتى اللي يصور نفسه ما يضر، لكن يقولون لا يصور على سبيل التصدير، تصدير. نعم. لا يجب أن يلتزم. نعم. فصل. ولا يجوز البيع بعد النداء للجمعة قبل الصلاة لمن تجب عليه الجمعة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإن باع لم يصح للنهي. ويجوز ذلك لمن لا تجب عليه الجمعة لأن الخطاب بالسعي لم يتناوله، فكذلك النهي. والنداء للذي تعلق، والنداء الذي والنداء الذي تعلق به السعي والنهي هو الثاني الذي يكون عند صعود الإمام المنبر، لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلق الحكم به. وإنما زاد الأول عثمان رضي الله عنه النكاح والإجارة وجهان: البيع بعد نداء الجمعة الثاني لمن تزمه جمعة حرام بقوله تعالى: وذروا البيع، فإذا وقع صار باطلا لأن تصحيحه مع النهي عنه مضادة لله تبارك وتعالى. وعلى القاعدة المعروفة أن كل شيء منهي عنه يوصف بالصحة والفساد يقع فاسدا، وأما الذي لا يوصف بالصحة والفساد فتترتب عليه أحكام، مثل الظهار، الظهار منهي عنه لكنه لا يوصف بالصحة والفساد، أي لا يقال ظهار فاسد وظهار غير فاسد، ولهذا تتعلق أحكامه عليه ولو كان حراما. أما ما يكون صحيحا وفاسدا فما وقع على وجه النهي فإنه يكون فاسدا، مثل الطلاق مثلا، الطلاق في الحيض يقع فاسد، لأن من الطلاق ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد بخلاف الطهارة. الإيلاء محرم ولكن ليس منه ما هو صحيح وفاسد، ولهذا تترتب عليه أحكامه، والله أعلم. في معرض ذكره لحكم البيع بعد النداء الثاني للجمعة قال: وفي النكاح والإجارة وجهان. ويجوز ذلك لمن لا جمعة له، ويجوز ذلك لمن لا تجب عليه الجمعة، ويجوز ذلك لمن لا تجب عليه الجمعة، لأن الخطاب بالسعي لم يتناوله فكذلك النهي. والنداء الذي هذا صحيح، من لا تجب عليه الجمعة كالمرأة والمريض ونحوهما يجوز لهما البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثانية، لكن مع طرف لا تجب عليه الجمعة. فلو أن امرأة باعت على رجل تجب عليه الجمعة صار ذلك حراما، وذلك لأن البيع لا يتم إلا بطرفين، فإذا كان أحدهما حراما غلب جانب الحظر. ولأننا لو أباحنا ذلك لكان من باب إباحة التعاون على الإثم والعدوان. نعم. والنداء الذي تعلق به السعي والنهي هو الثاني الذي يكون عند صعود الإمام المنبر، لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلق الحكم به. وإنما زاد الأول عثمان رضي الله عنه. وفي النكاح والإجارة وجهان: أحدهما حكمهما حكم البيع لأنهما عقدا معاوضة، والثاني يصحان لأنهما غير منصوص عليهما. لأنهما غير منصوص عليهما. نعم. ها؟ وهي عندي لأنهما، وهو قرأها لأنهما. لأنهما غير منصوص عليهما، ولأنهما في معنى منصوص عليه، وليس في معنى، وليس ها؟ وليس في معنى منصوص عليه، وليس في معنى، وليس في معنى المنصوص عليه، لأنهما لا يكثران ولا تؤدي إباحتهما إلى ترك الجمعة بخلاف البيع. هنا البيع عرفنا أنه لا صح لأن الله نص عليه: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الإجارة هل تلحق بالبيع أو لا؟ فيها قولان للعلماء، ذكر المؤلف رحمه الله أنهما وجهان، والوجهان معناه قولان للأصحاب ليس للإمام أحمد. أما الإجارة فلا شك أنها كالبيع تماما، وذلك لأن الإجارة بيع، هي بيع إيش؟ بيع المنافع، فهي داخل. أما النكاح فقد يقول قائل إنه لا يدخل، وذلك لندرته، ولأنه ليس عقد معاوضة كما زعم المؤلف رحمه الله. هلا النكاح ليس عقد معاوضة، بدليل أنه يصح بدون ذكر العوض. لو تزوجت امرأة بدون ذكر المهر أيجوز النكاح أو لا؟ ولو عقد عقد تجارة بدون ذكر الأجرة ما صح، فهو غير عقد معاوضة. ولو قال قائل كل ما شغل عن الحضور فهو محرم قياسا على البيع، لو قال قائل بهذا لكان هو القياس الصحيح، لكان هو القياس الصحيح أن نقول كل ما شغل البيع فهو حرام، حتى وإن كان جلوسا مع الأصحاب. كل ما حضر عن الحضور، قصد كل ما شغل عن الحضور فهو حرام حتى وإن كان جلوسا بين الأصحاب بدون عقد. وعلى هذا القول الذي اخترناه تحرم الإجارة ويحرم عقد النكاح ويحرم عقد المساقات وعقد المزارعة وجميع العقود. نعم. فصل. ولا يحل التسعير لما روى أنس قال ولا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله قد غلى السعر فسعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة. قال الترمذي هذا حديث صحيح، ولأنه ظلم للبائع بإجباره على البيع سلعته بغير حق أو منعه من بيعها بما يتفق عليه المتعاقدان، وهو من أسباب الغلاء لأنه يقطع الجلب ويمنع الناس من البيع فيرتفع السعر. ها؟ أيهن؟ بدون إيش؟ أين أنا؟ ها؟ بإجباري على؟ ولأنه ظلم بإجباره على البيع سلعة، على البيع سلعته، لأن عندك أحسن على بيع سلعته. نعم. التسعير معناه أن يلزم ولي الأمر الباعة بأن يبيعوا بشيء محدد معين فهو حرام، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غلى السعر في عهده وطلبوا منه أن يسعر أبى، وقال إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة، يعني في دم ولا مال. وهذا إيحاء بأن التسعير ظلم، ولكن الصحيح أن التسعير له أسباب، إذا كان أسبابه منع الظلم فلا بأس به بل قد يجب، وإذا كان أسبابه الظلم صار حرام. فمثلا إذا غلى السعر إما لكثرة المستهلكين وكثرة الناس وإما لقلة المحصول، فهنا لا يحل المسافر. فمثلا إذا كان 100 كيلو من التمر تساوي 100 ريال في العادة، لكن كثر الوافدون على البلد، إذا كثر الوافدون على البلد فلا بد أن يزاد السعر، لأنهم سوف يستهلكون أكثر. فهنا لا يجوز أن نقول الناس لا تبيع إلا بالسعر الأول، لأن في ذلك ظلما عليه. كذلك أيضا لو أن الثمار نقصت وقل المحصول فهنا وغلى السعر لقلة الثمار، فهنا لا يجوز أن نسعر. وهذا هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو أنه فيه ظلم. أما إذا كان السبب هو الاحتكار، وأن التجار احتكروا هذه السلعة وصاروا يلعبون بالناس، إن شاءوا رفعوها وإن شاءوا خفضوها، فهنا يجب على ولي الأمر أن يتدخل وأن يمنع من رفع السعر عن الربح المناسب، عن الربح المناسب. وليس هذا من باب التسعير الذي هو الظلم، بل هذا من باب تنظيم أحوال الخلق. ولو فتح الباب لهؤلاء المحتكرين للعبوا بالناس. والدليل على هذا الآن أنك في المدن الكبيرة تأتي إلى صاحب الدكان تقول كم يبيع الحاجة هذه، يقول لك 100. تذهب إلى الدكان آخر جنبه تسأل عن سعرها يقول 50. هذا ماذا يدل عليه؟ يدل على التلاعب. فإذا قال قائل أنا آتي لأصحاب الدكاكين الفخمة الغالية الأجار ويقول 100، لكن آتي على الذين يعرضون سلعهم على الأسياب يقول هذه 20، لأنه ما خسر شيئا والأول خاسر. نقول هنا يتدخل ولي الأمر، يتدخل ولا يمكن أحد من الناس أن يفسد على أهل الأسواق أسواقه، لأننا لو مكننا هذا من أن يعمل كما يشاء لأضررنا بالناس. والإضرار العام لا يراعى فيه المصلحة الخاصة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وقبله شيخ الإسلام رحمه الله أن عمر رضي الله عنه كان يطرد الذين ينزلون إلى السوق ويخفضون الأسعار، وذلك لئلا يفسدوا على الناس تجارتهم. نعم لو علمنا أن هؤلاء الناس محتكرون وأنهم يرفعون الأسعار كثيرا أكثر من الربح المناسب، فحينئذ نرغمهم على أن يبيعوا بالسعر إيش المناسب ونعطيهم ربحا مناسبا. وهذا القول الذي اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله كما في السياسة الشرعية وغيرها، وهو الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا به. من هذا الآن الأدوية عندنا مسعرة ولا لا؟ مسعرة، لأنها لو تركت للصيادلة لقالوا الحبة تساوي 5 ب50، والمريض سوف يشتريها يريد العافية، فيلعبون بالناس. لكن من المصلحة أن تسعر. كذلك أيضا الخبز أظن مسعر، نعم الخبز مسعر. وأين هذه الأشياء لا بد من أن تدخل الحكومة فيها لمصلحة الخلق. ولهذا عقد المؤلف في الفصل اللي بعده. أما قوله رحمه الله لأنه ظلم للبائع بإجباره على بيع سلعته بغير حق، نحن ما أجبرناه على بيع سلعته، نقول السعر مناسب كذا 100، ولا نقول لازم تبيع، إن شئت فبيع وإن شئت أبقى. لكن من المعلوم أن التجار سوف يبيعون، يمشون يعني يديرون تجارتهم ولا يعطلونها، فنحن ما أجبرناه. أو منعها من بيعها بما يتفق عليه المتعاقدان. أيضا اتفاق المتعاقدين هل يدل على أن هذا هو السعر الحقيقي؟ يجي مسكين غير ما يدري تقول له هذا المسجل هذا الله هذا طيب ذا ماركته طيبة هذا نبيعه عليك 500، ورحت بالسوق ولو 30 ريال. نعم ألا يغتر هذا؟ يغتر فيه كثير من الناس. فقوله بما يتفق على المتعاقدان هذا ليس هو المقياس. ومن ثم جاءت الشريعة بإثبات خيار إيش الغبن لأن لا يخدع أحد. وقوله من أسباب الغلا لأنه يقطع الجلب ويمنع الناس من البيع فيرتفع السعر، فيه نظر هذا، لأن الجالب الذي عنده السلعة لا بد أن يجلب على المدن، ما يمكن أن يبقى السلعة عنده إن كان زارعا في مزرعته وإن كان صاحب ماشية في ماشيته، لا يمكن هذا، لا بد أن يجلب. ففي كلام المؤلف رحمه الله نظر في هذه العلة الثالثة. وقوله يمنع الناس من البيع فيرتفع السعر، ما يرتفع السعر إذا جاء الدور الثاني الذي ذكره في الفصل الذي بعده ما امتنع الناس. نعم نقرأ البعدة. فصل. والاحتكار محرم لما روى سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر فهو خاطئ. رواه مسلم وأبو داود. والاحتكار المحرم ما جمع أربعة أصناف أو صار. هذا الصواب. ما جمع أربعة أوصاف: أن يشتري قوتاً يضيق به على الناس في بلد فيه ضيق، فأما الجالب فليس بمحتكر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، ولأنه لا ضرر على الناس في جلبه. ومن استغل من أرضه شيئاً فهو كالجالب، ولا يمنع من احتكار الزيت وما ليس بقوت، لأن سعيد بن المسيب راوي الحديث كان يحتكر الزيت. ومن اشترى في حال الرخص على وجه لا يضيق على أحد فليس بمحتكر، لأنه لا ضرر فيه بل ربما كان نفعا. يقول: الاحتكار المحرم ما جمع أربعة أوصاف. أولا أن يشتري قوتا، يشتري، فالبائع ليس بمحتكر، والذي عنده غلة فلم يبيعها ليس بمحتكر، لا بد أن يشتري. فمثل هذا الرجل غني مر على السوق واشترى جميع ما فيه من الرز. الرز قوت ولا غير قوت؟ طيب قوت، هذا واحد. الثاني يقول قوتا بخلاف غيره، فلو أن رجلا من الأغنياء مر على السوق واشترى جميع ما فيه من أجهزة التسجيلات، يدخل في هذا أو لا؟ لماذا؟ طيب مر التاجر الغني على السوق واشترى جميع ما فيه من البرتقال، ليس بقوت؟ طيب والله ما ادري عند بعض الناس. يقول الثاني يقول يضيق به على الناس، فان كان لا يضيق يعني الناس ان لم يقتاتوا هذا اقتاتوا الشيء الثاني فليس بمحتكر. الرابع في بلد فيه ضيق، اما المدن الواسعه الكبيره التي لا يمكن ان يضيق الانسان فيها على الناس ولو اشترى كميات كبيرة فهذا ليس بمحتكر. هكذا حد المؤلف رحمه الله الاحتكار وفيه نظر. والصواب أن الاحتكار أن يمتنع من بيع ما يحتاج الناس إليه وليس في البلد غيره، يعني غير هذا المحتكر، هذا الاحتكار، سواء اشترى أو كان عنده من مزرعته أو غير ذلك. المهم أن يمنع بيع ما يحتاج الناس إليه بعده، وليس عند غيره مثله، يعني ينفرد بذلك. طيب هذا هو المحتكر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من احتكر فهو خاطئ. انتبه، خاطئ أو مخطئ؟ أين الأخ؟ خاطئ ولا مخطئ؟ ما في ملعون ذاك الوقت. اللي في الحديث الآن اللي جاب المؤلف: من احتكر فهو خاطئ. ها؟ خاطئ أو مخطئ؟ ما الفرق بينهما؟ لا نعم. طيب ايش؟ نعم. زين، يعني من ارتكب الخطيئه عن عمد فهو خاطئ، ومن ارتكبها عن غير عمد فهو مخطئ. هذا هو الفرق بينهم. مثل قاصد ومقصد، القاصد الجائر والمقصد العادي. هنا فصل: بيع الترجية وهو أن يخاف الرجل ظالما يأخذ. طيب نشوف المؤلف جاب مفاهيم. قال: فأما الجالب فليس بمحتكر. هذا ضد إيش؟ أن يشتري. نعم. ومن صلى الله عليه وسلم فرج. واحتكار الزيت نأخذ من... نعم ضد قولي قوتا. كذلك أيضا من اشترى في حال الرخص على وجه لا يضيق على أحد ضد قوله يضيق بها على الناس فليس محتكر. كذلك أيضا في بلد يضيق فيه داخل في هذا. نعم. هو جاء وقت السؤال يا عبد الرحمن. لو نكمل الفصل بس. طيب. زين. فصل: وبيع التلجئة وهو أن يخاف الرجل ظالما يأخذ ماله فيواطئ رجلا يظهر بيعه إياه ليحتمي بذلك ولا يريدان بيعا حقيقيا لأنهما ما قصداه فهو كبيع المكره. فلا يصح. ها؟ الفصول جزاك الله خير. ولا يريدان بيعا ما فيها حقيقية. طيب ما تظهر إن شاء الله. عندنا سقط. ها؟ عندنا سقط. ما هو؟ فلا يصح. فلا يصح. ولا يريدان بيعا. فلا يصح. يقول سقطت من المطبوع. الحق أحسن. فلا يصح. كيف يا شيخ؟ ها؟ ولا يريدان بيعا حقيقيا. فلا يصح. ولو قال بيع الثلج. لكن بالفاء عندك يعني اشكال وجود الفاء. ها بالفاء يقول ما هي واضح لانه ما فيه ما يدل على اقتران الفاء بالخبر. طيب على كل حال بيع التلجئة كما قال المؤلف يعني البيع الملجأ اليه. انسان مثلا عنده سياره فخاف من ظالم ان ياخذ السياره فذهب إلى شخص له جاه وشرف ومكانة عند هذا الظالم وقال يا فلان أنا أخاف من فلان يأخذ سيارتي وأنا أريد أن أبيع عليك تلجئة حتى إذا رأى أن السيارة لك امتنع من أخذها واتفق على ذلك يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لكن البيع ما يصح لأنهما لم يريداه ولم يختاراه وإنما قصد بذلك الفرار من الظلم. يبقى النظر هو للملجأ جائز لكن هل هو للملجأ جائز أو لا؟ الجواب نعم جائز بل قد يكون واجبا إذا علم أنه إذا وقع العقد عقد التلجئة سلم الإنسان من الظلم فدفع الظلم عن الإنسان واجب. طيب فإن عقده تلجئة ثم ادعى الملجأ أنه بيع حقيقي وادعى الملتجئ أنه بيع صوري من القول قوله؟ الملجأ. نعم الملجأ الأول لأن الأصل في العقود أنها حقيقية لا صورية فلا بد من إثبات أنه بيع تلجئة. نعم ما خفت؟ لا شيخ بارك الله فيكم. ها؟ طيب لو قال قائل أن أصلا الأسواق يحكمها قانون العرض والطلب. نعم. ووجود التنافس بين التجار والتاجر يحب أن يبيع السلعة فلا فيقول مثلا لا يرد أصلا أن التسعير يكون بسبب الظلم وأنه يمكن أن يتلاعب الناس التجار بالأسعار. نعم. لأن هذا التاجر وغيره يحب أن يبيع ووجود التنافس مع وجود العرض والطلب هو الذي سيحكم السوق فلا مجال للتسعير، فكيف نرد عليه؟ إننا نرد عليه بأن المسألة فيها طرف من هذا وطرف من هذا. إذا قلنا بالتسعير لظلم الناس مثلا أن يتفقوا على الاحتكار كما قال مالك، اشترى هؤلاء التجار هذه السلعة التي يحتاج الناس إليها ولا يوجد في السوقين، اشتروها ثم احتكروها وصاروا يبيعونها يكسبون فيها 10%، لابد من تسهيل عليهم. وإذا قلنا بالجواز التسعير أو بوجوبه في بعض الأحيان فإنه يجب على ولي الأمر أن يراقب الأسواق ساعة بساعة حتى إذا كثر الطلب رفع السعر، وإذا قل خفض السعر، لأنه ما دام التزم أنه يقوم بالعجل فلا بد من مراعاة الناس ساعة وساعة. ما كان هناك ظلم، كان الصحابة رضي الله عنهم يؤثر بعضهم على أخاه على نفسه. نعم. هي على كل حال ذكرنا إذا كان السبب الغلاء قلة وجود المال أو كثرة المستهلكين فالتسعير ما يجوز، لا يجوز. وأما إذا كان ظلم الناس فلا بد من التسعير. نعم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب الخيار في البيع. وهو على ضربين، أحدهما خيار المجلس، فلكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخ البيع. الخيار اسم مصدر اختار اختيارا، هذا المصدر. والخيار اسم مصدر اختار، وهو الأخذ بخير الأمرين في نظره، هذا الخيار. يقال اخترت كذا أي أخذت بخير الأمرين فيما أرى. وذكر المؤلف رحمه الله أنه على ضربين نمشي. أحدهما خيار المجلس، فلكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما لم يتفرقا بأبدانهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، متفق عليه. والتفرق أن يمشي أحدهما عن صاحبه بحيث إذا كلمه الكلام المعتاد في المجلس لا يسمعه، لأن ابن عمر كان إذا باع رجلا إذا باع يصح إذا باع، لكن بايع أوضح. إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله مشى هنيه مشى بالهمز، لا هنيه أو هنيهة، عندنا هنيهة، عندنا مهموزة هنيئة. نعم معناها قليلا. مشى هنية ثم رجع، وهو راوي الحديث وأعلم بمعناه، ولأن الشرع ورد بالتفرق مطلقا فوجب أن يحمل على التفرق المعهود، وهو يحصل بما ذكرناه. نعم. يقول مالك رحمه الله: إن متبايعين إذا تبايعا فكل واحد منهما بالخيار ما دام لم يتفرقا بأبدانهما. وإنما نص على قوله بأبدانهما إشارة إلى قول من يرى أن المراد بالتفرق التفرق بالأقوال، بمعنى أن البائع لما قال بعت عليك قال المشتري قبلت، فهنا لا خيار. لكن لو قال بعت ثم قال والله أنا رجعت فهذا خيار. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، لكنه قول ضعيف جدا، لأنه إذا حصل عدم القبول لم يكن هناك بيع، إذ أن البيع لا بد فيه من إجابة وقبول. فحمل الحديث على أن المراد به التفرق في الأقوال ضعيف جدا. ولهذا جاء في لفظ الحديث وكان جميعا إشارة إلى أن المراد مجتمعين في المكان. ولكن يبقى فعل ابن عمر رضي الله عنه كونه إذا باع شيئا أو إذا اشترى شيء قام وانصرف خطوات حتى لا يسمع صوت صاحبه من أجل أن لا يكون له خيار. هل هذا جائز؟ الصحيح أنه ليس بجائز، وأن فعل ابن عمر رضي الله عنه من جملة ما خالف فيه النص، وليس غريبا أن يخطئ الإنسان في رأيه أو يهم في حفظه. فمثلا ابن عمر رضي الله عنه وهم في قوله إن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجل، كما ذكر ذلك عائشة رضي الله عنه وقالت وهل أبو عبد الرحمن. وكذلك أيضا في كونه إذا حج واعتمر قبض على لحيته وقص ما زاد على القبضة، مع أنه هو روى الحديث. فالأول خطأ في الحفظ والثاني خطأ في الفهم. وهذا أيضا وإن كان لا أدري هل روى ولا يحب له أن يفارقه خشية أن يستقيله كما جاء في الحديث، لكنه رضي الله عنه في فعله نظر، لأن هذا يتضمن إسقاط حق أخيه بلا مقصود شرعي سوى الإسقاط. فإن قيامه إلى مكان ما حتى يسقط الخيار ليس له فيه مقصود شرعي. ما المقصود به؟ إسقاط الخيار، وهذا حق لأخيه البائع أو المشتري. فالصواب أنه لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. وأما قوله رحمه الله وهو راوي الحديث وأعلم بمعناه، فهذه جملة ترد كثيرا من العلماء، فيقال إن راوي الحديث قد يخطئ في المعنى، لكنه أراد بقوله أعلم بمعناه، أراد بقوله أنه فسره بأن المراد بالتفرق هنا التفرق بإيش؟ بالأبدان. هذا الذي أراد المؤلف رحمه الله، وهذا حق أن المراد بالحديث ما لم يتفرق بأبدانهما. نعم. فإن لم يتفرقا بل بني بينهما حاجز أو أرخي بينهما سترة أو نحوه أو أرخي بينهما ستر أو نحوه أو ناما أو قاما عن مجلسهما فمشيا معا فهما على خيارهما لأنهما لم يتفرقا. نعم. أو ناما أو قاما. ها؟ هنا أو قاما. إيه بس هو نسخته بساقط أو الحقة. هذه أيضا من الأشياء التي يفرضها الفقهاء رحمهم الله، وإن كانت قليلة في الوقوع. يقول وضع بينهما حاجز، نعم، هما البائع على اليمين يمين المشتري، فقال بعتك كذا بكذا، جاء واحد وقال وخر شوي وبنى حاجز بينهما، نعم، هل يبقيان على الخيار؟ نعم نعم، لأن هذا الحاجز كرجل جلس بينهما، مع أن هذا نادر، لكن التصوير ما في يعني. يقول أو أرخي بينهما ستر، هذه أقرب إمكانا من الأول. أو ناما، إما أنهم غرقانين من النوم ما ناموا مخبطين، يعني لهم زمان ما ناموا، بمجرد ما قربت عليك قبلت صارت رؤوسهم على صدورهم. على كل حال مسألة فرضية ولا لا، كيف يبيع ويشتري وعلى طول ينام من حين ما أوجب العقد؟ لكن كما قلنا لكم الفقهاء رحمهم الله لا يريدون أن يبقى صورة في مخيلة الإنسان إلا ذكروها من باب التمرين والتطبيق. طيب، كذلك أيضا لو قام ومشي، هذا واضح، هذا كثيرا ما يقول، مثلا هو وصاحبه تبايع في هذا المكان وقام جميعا من المكان ومشيا جميعا، نقول لا زال على خيارهما لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم تفرق. طيب إذا قدرنا أنهما في سيارة أو في طائرة تبقى 10 ساعات في الجو، يبقى الخيار؟ يبقى الخيار. وحينئذ يقال إذا شئتما ألا يبقيا فقولا لا خيار بيننا، وإذا قال لا خيار بيننا انتهى الخيار. يعني إذا خفت أن يطول المجلس وأن صاحبك يعني يندم على العقد ويفسخ، الحمد لله الأمر واسع، قل لا خيار بيننا. نعم. وإن فر أحدهما من صاحبه بطل خيارهما، لأن ابن عمر كان يفارق صاحبه بغير أمره، ولأن الرضا في الفرقة غير معتبر كما لا يعتبر الرضا في الفسخ. وإن أكره على التفرق فيه وجهان: أحدهما يبطل الخيار لأنه لا يعتبر الرضا من أحد الجانبين فكذلك منهما، والثاني لا يبطل لأنه معنى يلزم به البيع فلا يلزم به مع الإكراه كالتخاير. تخاير. فعلى هذا يكون الخيار لهما في المجلس الذي زال عنهما الإكراه فيه حتى يتفارقا. حتى يفارقا، عندي نسخة، حتى يفارقا نسخة. فإن أكره أحدهما بطل خيار الآخر كما لو هرب منه، وللمكره الخيار في أحد الوجهين. لكن مثل هذا يحسن إذا رأي أنهما سيكرهان يحسن أن يقطع الخيار، لأن كونه يبقى على خياره إلى أن يفترق من المجلس الذي زال فيه الإكراه قد يكون في مضرة مشقة، قد يكرهان على التفرق لمدة يوم أو يومين أو أكثر. فمثل هذا ينبغي إذا حصل الإكراه أن يقول أحدهما، أن يقول بعضهما لبعض إيش؟ لا خيار، ويسقط خيار. نعم. جاوبت السؤال؟ نعم. الظاهر أن مبايعة عن طريق التلفون بمجرد الإجابة والقبول ينتهي، لأنهما ليس في مجلس الآن، كل واحد في مكان. نعم. قلنا أن فعل ابن عمر خطأ منه في فهم النص، لأنه ليس لا في فهم النص في أن التفرق يقصد البدء. نعم. هذا صحيح. هذا مو خطأ. وأنه ليس له أن يفعل من أجل إسقاط حق أخيه. نعم. وقلنا إنه يجوز له أن ينص على عدم الخيار. نعم. وقد لا يكون له غرض إلا إسقاط حق أخيه في الخيار. إذا عندك إذا شاء قال لا. نعم. الآخر إذا شاء قال لا. يعني لو أن أحدهما أسقط الخيار ما يسقط خيار الثاني إلا برضاه. نعم. قلنا بأنه لا يسقط حق الخيار للمشتري حتى لو طالت المدة. ايش؟ لا يسقط حق المشتري في الخيار ولو طالت المدة. ما دام في المجلس. نعم. فمتى يعني هل بعد مضي 5 ساعات من العقد له ان نعم، وقلنا ان اراد فسخ الخيار فله الشرط ان يشترط. فاي وقت يعني يجوز ان يشترط؟ هل هو اذا تبايع على الا خيار لم يثبت الخيار من الاصل، وان تبايع على وسكت فالخيار باقي، فإذا اتفق على إسقاطه سقط. وقولنا أسقط الخيار يعني برضا الآخر. إيه هذه. هو إما أن يتبايع على لا خيار فيلزم بمجرد العقد، إما أن يتبايع على لا خيار بينهما فيلزم بمجرد العقد ولا خيار، أو يسكتا ولما طال المجلس قال نريد أن نسقط الخيار فاتفق على ذلك فلا بأس. والمشتري أن لا يرضى. أي معلوم صاحب الحق له أن يقول له. نعم ثلاثة يا خالد. فصل. فإن تبايعا على أن لا خيار بينهما أو قالا اخترنا إمضاء العقد أو أجزنا العقد فيه روايتان. وقال بعد البيع. نعم بعد البيع نسخة زيادة. والله عندي نسخة. أو قال بعد البيع اخترنا. أو قال بعد البيع أو قال بعد البيع اخترنا إمضاء العقد أو أجزنا العقد فيه روايتان إحداهما هما على خيارهما لعموم الخبر والثانية لا خيار لهما لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وفي لفظ عجيب من المؤلف رحمه الله أن يقول لعموم الخبر مع أن الخبر الثاني في الصحيحين ثم يعبر عن الخبر الثاني بقوله لما روي. ولذلك بعض الأخوة أعطاني تخريجا من كتاب البيع خرج من الأحاديث لا بأس به تخريج طيب إن شاء الله نرجع نمشي على هذا. نعم الصواب بلا شك أنه يسلم لهذا الحديث والحديث الصحيحين. نعم. وحين المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان على خيار فإن كان البيع على خيار وجب البيع. متفق عليه. عندي عن خيار فقد وجب هكذا عندك إلا أن يكون البيع عن خيار فقد وجب البيع. إلا أن يكون البيع كان على خيار. نسخة. نعم على خيار. نعم. شو عندك أنت الخطية؟ عن خيار. فإن كان البيع عن خيار. احنا عندنا على ونحط نسخة لأن عن توافق اللفظ اللي بعدها إلا أن يكون البيع كان عن حط نسخة فإن كان البيع على خيار وجب البيع. متفق عليه. وفي لفظ عن خيار. نعم. فإن كان البيع عن خيار وجب البيع. متفق عليه. عليهما. متفق عليهما. وفي لفظ أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. رواه البخاري. وهذه زيادة يجب قبولها. فإن قال أحدهما لصاحبه اختر فسكت فخيار الساكت بحاله لأنه لم يوجد منه ما يبطله. وفي خيار القائل وجهان: أحدهما يبطل للخبر ولأنه جعل الخيار لغيره فلم يبق له شيء، والثاني لا يبطل كما لو قال لزوجته اختاري فسكتت لم يبطل خياره في الطلاق. والصواب لا شك أنه يبطل كما في الحديث، والقياس هنا فيه نظر ظاهر في نظر الظاهر، لأن الطلاق وقوله اختر يملكهما من؟ الزوج. وأما إذا قال لصاحبه اختر فهو يملك ولا يملك حق صاحبه، فالقياس فيه نظر مع كونه مصادما للنص. نعم. فصل. نعم. ويثبت خيار المجلس في كل بيع للخبر ولأنه شرع للنظر في الحظ، وهذا يوجد في كل بيع، وعنه لا يثبت في الصرف والسلم وما يشترط فيه القبض في المجلس لأنه لا يثبت فيه خيار الشرط. الله المستعان. قاس أصلا على فرق. الصحيح أنه يثبت في كل بيع لعموم قولي عليه الصلاة والسلام البيعان وقولي إذا تبايع الرجلان، هذا من جهة الدليل الأثري. الدليل النظري أن الخيار شرط النظر في الأحض، والإنسان كما تعلمون قد يكون مشفقا على السلعة حريصا عليها، فإذا بيعت عليه هبطت قيمتها عنده، فمن ثم شرع الشارع له الخيار. لأن كثيرا من الناس تتعلق نفسه بشيء من الأشياء ويرغب فيها جدا جدا، فإذا بيعت عليه هبطت في عينه، وهذا يقع في السيارات، يقع في العقارات، يقع في العمارات، في كل شيء. لهذا كان من الحكمة والرحمة أن شرع الخيار للطرفين ما دام في المجلس. وأما قول وهذا يشترط فيه القبض وعنه لا يثبت في الصرف والسلام، هذا رواية ضعيفة، لأن الصرف والسلام بيع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت فبيعوا كيف شئت. ومن الأصناف المختلفة الذهب والفضة، وهذا هو الصرف. وكونه يثبت أن ذلك بيع يدخل في قوله البيعان في الخيار، ولا شك أنه يثبت فيهما خيار المجلس. وأما قوله لا يثبت الصرف والسلم وإيش؟ وما يشترط فيه القبض، وما يشترط فيه القبض في المجلس لأنه لا يثبت فيه خير الشر، فهنا أيضا منازعة في المقيس عليه وهو خيار الشر. أولا أنه لا يصح القياس لظهور الفرق بينهما، وثانيا أنه لا نسلم أن ما يشترط فيه القبض لا يجوز فيه خيار الشر، بل نقول خيار الشر جائز حتى فيما يشترط فيه القبض. فلو أن رجل اشترى ذهبا من صاحب دكان، اشتراه ب10,000 ريال، استلم 10,000 ريال وأخذ الذهب وقال لي الخيار حتى أشاور أهلي وأراجعهم، فالصحيح أن هذا جائز. فإن أمضى خيار البيع فقد حصل التقابض، وإن لم يمضه رجع وأخذ دراهمه وأعطى صاحب الذهب ذهبه. فصل. الضرب الثاني خيار الشرط، نحو أن يشترط الخيار في البيع مدة معلومة، فيجوز بالإجماع، ويثبت ما يتفقان عليه من المدة المعلومة. فيما ويجوز أن نسختكم يجوز، يعني يثبت ما يتفقان عليه من المدة، لكن عندي فيما الأسئلة فيما سألت مجلسة. نعم حر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله. نبدأ. الحمد لله رب العالمين وصلى الله. سبق لنا أن المؤلف رحمه الله لا يرى جواز، لا يرى خيار، ذكر في ثبوت خيار المجلس فيما يشترط قبضه، ذكر فيها. نعم في كل بلدان. وعنه لا يثبت في الصرف والسلم، وذكرنا أن الصحيح أنه يثبت فيها لعموم الحديث. نعم. فصل. الضرب الثاني خيار الشرط، نحو من يشترط الخيار في البيع مدة معلومة فيجوز بالإجماع ويثبت ما يتفقان عليه من المدة المعلومة، وإن زادت على ثلاث لأنه حق يعتمد الشرط فجاز ذلك فيه كالأجل. ويجوز شرطه لأحد خيار الشرط أن يتبايعا فيقول أحدهما الآخر لي الخيار مدة ثلاثة أيام، أو يقول كل واحد منهما لنا الخيار ثلاثة أيام، فهذا جائز، لكن لا بد أن يكون مدة معلومة، لأن المجهولة تؤدي إلى النزاع والخصومة، وما يؤدي إلى النزاع والخصومة فإنه منفي شرعا. نعم. ويجوز شرطه لأحدهما دون صاحبه ولأحدهما. ذكرت الآن العلة من يؤدي الخصوم والنزاع، كذلك أيضا استدلوا لهذا بحديث ابن عباس: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إيش إلى أجل معلوم. نعم. ويجوز شرطه لأحدهما دون صاحبه ولأحدهما أكثر من صاحبه، لأنه ثبت بشرطهما فكان على حسبه. يثبت بالياء؟ لا عندنا ثبت، لكن لا بأس، أقول لا بأس أن نجه نسخة. ولو اشترى شيئين صفقة واحدة وشرط الخيار في أحدهما صح بعينه، وإن شرطه في غير معين منهما أو لأحد المتبايعين غير معين لم يصح لأنه مجهول، فأشبه بيع أحد العبدين. وإن شرط الخيار لأجنبي صح، وكان مشترطا لنفسه موكلا لغيره لأنه أمكن تصحيحه على هذا الوجه فتعين. شرط الخيار في أحدهما شرطه، وإن شرط الخيار لأجنبي عندك فيه زيادة، هي عندنا أيضا نسخة. مثال ذلك: قال اشتريت منك هذا البيت بشرط الخيار لأبي مدة شهر، وهذا واضح إذا كان الأجنبي والمراد بالأجنبي هنا ما عدا المتعاقدين، واضح إذا كان للأجنبي علاقة بالبايع، لكن إذا لم يكن علاقة هذا أيضا إن كان هذا الأجنبي من ذوي المعرفة في البيوع والأثمان فلا بأس، لأن هذا غرض صحيح، مثل أن يقول اشتريت منك هذا البيت بمئة ألف ولفلان صاحب مكتب عقاري الخيار عشرة أيام ما في بأس، لكن إذا شرطه لأجنبي لا لغرض ففي النفس من هذا الشيء، مثل أن يقول الخيار لفلان واحد من الناس رجل لا علاقة له في بين البائعين ولا معرفة له في أسعار البيوت، لأن هذا في الحقيقة ليس هناك غرض صحيح يرمي إليه شرط الخيار لأجنبي، فيحتاج إلى نظر في هذا هل العلماء اختلفوا فيه أو لا. نعم. ولمشترط الخيار الفسخ بغير رضا الأجنبي، وللأجنبي الفسخ إلا أن يعزله المشترط. ولو شرط الخيار للعبد المبيع صح لأنه ظاهر كلام المؤلف أنه إذا شرطه لأجنبي صار الخيار للشارط وللأجنبي، وأنه أي الشارط يملك الفسخ، ولهذا قال وللمشترط الخيار الفسخ بغير رضا الأجنبي، وللأجنبي الفسخ إلا أن يعزله المشترط. نعم. ولو شرط الخيار للعبد المبيع صح لأنه كالأجنبي، وقال القاضي إن جعل الأجنبي وكيلا فيه صح، وإن أطلق الخيار لفلان أو قال هو لفلان دوني لم يصح، لأن الخيار جعل لتحصيل الحظ، لأن الخيار جعل لتحصيل الحظ للمتعاقدين بنظرهما، فلا يكون لمن لا حظ له. وإن كان المعاقد وكيلا، الحمد لله، هذا أقول وصلنا إلى خلاف. القاضي رحمه الله يقول إن قال هو لفلان دوني لم يصح، لأن الأصل في الخيار أنه لمصلحة المتعاقدين، فإذا قال لفلان الأجنبي دوني ما حصل الغرض. كذلك إذا أطلق قال الخيار لفلان فإنه لا يصح على كلام القاضي. أما إن جعله وكيلا فقال لي الخيار مدة الشهر ووكيل فلان يختار أو لا يختار، فهذا واضح أنه جائز، كما لو وكله في أصل العقد. كذلك ما أشرنا إليه من قبل، إذا كان هذا المشتري جعل الخيار ما سمعته وقال الحمد لله. كذلك إذا كان المشتري جعل الخيار لأجنبي من العقد لكنه بينه وبينه صلة كأبيه وأخيه وما أشبه ذلك فلا بأس، أو جعل الخيار لمن له علم بإيش في الأسعار فلا بأس. طيب وإن جعله لأجنبي بدون قصد، فعلى رأي المؤلف يصح، وعلى رأي القاضي لا يصح، ورأي القاضي أقرب للصواب. نعم. إيش؟ نعم، فلا يكون لمن لا حظ له لا نظر. هذه الخطية يعني ولا ما نبهتنا محمد، ها؟ أنت المسؤول الأول، أنت المسؤول الأول، زيت الضخيم لا تفوت الفرصة، لولا حجاج كان ما أعلم، ما نعلم ما في القلب. نعم. فلا يكون لمن لا الظاهر اللي عندنا أصح، لمن لا حظ له، لأنه قال لتحصيل الحظ للمتعاقدين بنظرهما، فلا يكون لمن لا حظ له، ولا الأجنبي له نظر لكن ليس له حظ. ها اكتب هذه النسخة، الخطيات اكتب النسخة. وإن كان المعاقد وكيلا فشرط الخيار للمالك صح لأن الحظ له، وإن جعله للأجنبي لم يصح لأنه ليس له، ليس له توكيل غيره. وإن شرطه لنفسه صح لأن له النظر في تحصيل الحظ. وإن قال بعتك على أن أستأمر فلانا في مدة معلومة صح، وله الفسخ قبل استئماره. أستأمر بمعنى أشاور. نعم. وله الفسخ قبل استئماره لأن ذلك كناية عن الخيار. لأن ذلك كناية عن الخيار. وإن لم يجعل له مدة معلومة فهو كالخيار المجهول، يعني فلا يصح. كيف؟ المعاقد أو العاقد؟ بيك أنا. وإن كان العاقد وكيلة. المعاقد. نسخة هذه عندي في مطبوع المعاقد، لكن العاقد أقرب للصواب. فصل. وإذا شرط الخيار إلى طلوع الشمس أو غروبها أو إلى الغد أو إلى الليل صح، لأنه وقت معلوم ولا يدخل الغد ولا الليل في مدة الخيار، لأن إلى للغاية وموضوعها لفراغ الشيء وانتهائه. موضوعها الفراغ لشيء، لأن أحسن لفراغ الشيء وانتهاء. وإن شرطاه وإن شرطاه، هذا كلام المؤلف الآن، يقول إنه إذا قال إلى غد لم يدخل الغد، وعرفنا الآن أنه يدخل، قال لي الخيار إلى باكر أو إلى غد، هو يقول متى دخل النهار انقطع خياره، لأن انتهاء الغاية لا يدخل، لكن عرف الناس الآن أنه إذا قال إلى باكر أو إلى غد يريد جميع النهار، يريد جميع النهار. فهل نتبع المعنى اللغوي يعني الحقيقة اللغوية أو الحقيقة العرفية إذا تخالف الثاني؟ نعم، نغلب الحقيقة العرفية إذا اختلفت مع الحقيقة اللغوية. كذلك إذا قال إلى الليل، إلى الليل يفهم الناس أنه إلى أول الليل، مثلا إذا كان بينهم مثلا جلسات بعد العشاء أو بعد المغرب يفهم إلى هذا الوقت، وليس المعنى إلى غروب الشمس. على كل حال إذا تعارضت الحقائق العرفية مع ما ذكر المؤلف فإننا نتبع الحقائق العرفية. نعم. وإلى الليل ثم تم صيامه إلى الليل. لا. إذن القرائن تعين، لكن الأصل فيها أنها غير داخل، الأصل أن ما بعد إلى لا يدخل. نعم نعم يا فؤاد. جرى العرف بارك الله فيك أنه إذا قال نصيب خذ الله يربح انت ما في خيار، لكن لا لو تحاكم فالقاضي عاد ينظر في الموضوع، لكن ظاهر بعض الناس انه اذا قال نصيبك انتهى، ولهذا اذا اعطاه اياه يبدا ينادي على ساعه اخرى. نعم ثلاثه نعم. وهناك نوع من المعامله في بعض البلاد انه ياتي في موسم الحصاد في حصاد الارز ويكون هو المحصول الرئيسي في البلاد ويكون معه مبلغ من المال فيشتري به كميه معينه من الارز ويخزنها عنده الى ان يرتفع الثمن، او يكون نفس الزارع يبيع مقدار حاجته ثم يبقي عنده باقي المحصول الى ان يرتفع الثمن. اي ما في باس، هذا ما في باس، اذا وجد غيره من يبيع ما في باس، ما يدخل في الاختبار. لا ما دام وجد غيره ما في باس. نعم. وإن شرطاه ثلاثا أو ساعات معلومة ففداء مدة أو. وإن شرطاه ثلاثا أو ساعات معلومة حدك التاء أو ساعات معلومة فابتداء مدته من حين العقد، لأنها مدة ملحقة بالعقد فكان بدؤها منه، ولأن جعله من حين التفاوض. عندنا كالأجل، عندك كالأجل حتى نصف بعد منه، بعد قوله منه. ما عندنا شيخ من شيء. ها؟ ما عندنا. كيف؟ من العقد. ما عندنا شيء. فكان بدؤها منه. ابتداء مدته من العقد. لا عندي من حين العقد. ما عندنا. يعني في المطوعة. المخطوط. فكان بدؤها اللي عندنا أوره ولا عاد يصرف من الأرض. نعم. فكان بدؤها منه كالأجل، ولأن جعله من حين التفرق يفضي إلى جهالته، لأنه لا يدري متى يفتر، لأنه لا يدرى متى يفترقان. ويحتمل أن يكون بدء مدته من حين التفرق، لأن الخيار ثابت في المجلس حكما، فلا حاجة إلى إثباته بالشرط. فعلى هذا إن جعل بدءه من العقد صح، لأن بدايته ونهايته معلومان. ويحتمل أن لا يصح، لأن ثبوت الخيار بالمجلس يمنع ثبوته بغيره. وعلى الوجه الأول لو جعل بدءه من التفرق لم يصح لجهالته. في هذا نظر يقال نعم جهالة البداء صحيح، لأنهما لا يعلمان متى يفترقان، لكن جهالته نفسه ما في جهالة. والظاهر أن هذا أيضا يرجع فيه إلى العرف، والعرف أنه إذا لم يطل المجلس فالناس يتساهلون فيه. نعم لو طال المجلس فإن بقي نصف يوم في مكان واحد وقد جعل الخيار ثلاثة أيام، إذا قلنا ابتداؤه من العقد كم يبقى لهم؟ يومين ونصف. وإذا قلنا من التفرق يبقى لهما ثلاثة أيام. فنحن في مثل هذا نقول إذا كانت المدة قليلة فالأمر في هذا واسع، أما إذا كانت طويلة يعني يعلمان أنهما سوف يطول جلوسهما فلا بد أن يذكرا ابتداء مدة الخيار. نعم. فصل. فإن شرطا خيارا مجهولا لم يصح، لأنها مدة ملحقة بالعقد فلم يصح مجهولة كالتأجيل. وهو عندي فلم يصح. ها؟ لا. بس يجوز هذا وهذا ما في ولا حاجة تجعل نسخة. فلم يصح مجهولة كالتأجيل، وهل يفسد العقد به؟ على روايتين، وعنه أنه يصح مجهولا لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. نعم. المؤمنون المسلمون ها فلم يصح مجهولة، فلم تصح مجهولة إذا صارت بالتاء مجهولة بالياء إيه زين ماشي صحيح. نعم. الصواب أنه لا يصح مجهولا، والحديث لا يدل عليه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع شروطهم له تتمة إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، والأجال المجهولة محرمة لا يجوز اشتراطه، كما سمعتم في السلم إلى أجل معلوم.